وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ومنهم

لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

ربك سريع العقاب وإنه لغفور